منها إنا إلى ربنا راغبون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك

وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أن أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا